خلي الفقه ما بين الايه المغرب والايه والعشاء ان شاء الله تعالى. الوصول كنا نتكلم عن ماذا يا طلبة العلم؟ عن العام. فر القوم لما قلنا الأصول. يا أولاد الأصول اجلسوا. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكرنا سبعة أو سبع صيغ للعموم، صحيح؟ نجعل ذلك سؤالا بجائزة. من يذكر لنا هذه السبع فيكون سبعا لهذه الجائزة؟ ها؟ سبع، سبع صيغ للعموم، يلا وأنا أعينك عليها. شوف، يضيع العلم مع عدم المراجعة، ويكون علمنا كمن يحرث في ماذا؟ في الماء. وما يجني الذي يحرث في الماء إلا التعب والنصب ثم لا يعود بشيء، صحيح؟ ومن هنا كان جبريل يدارس نبيه عليه الصلاة والسلام، يدارسه بماذا؟ بالقرآن مراجعة. ها، ليه يا أبا بكر أنزلت يدك وقد كنت أسمع فيك عن بعد؟ يلا نقدم أبا بكر. قل يا أبا بكر المعرف بأل، صحيح؟ هذا من صيغ العموم. وأل نوعان، ما هما نوعا أل؟ استغراق، يوم يجمع الله الرسل كل الرسل. وآل الثانية آل العهد، تمام؟ التي إن ذكرت فإنما تذكر لمعهود. لما أقول الطلبة فالمعهود في الذهن مش كل الطلبة على مستوى العالم، طلبة اللي هم المعهود في الذهن اللي هم طلبة ماذا؟ المجلس. هذا أولا. ثانيا الصيغة الثانية نقر في سياق النفي والشرط والنهي، كما لو قال لا صلاة إلا بأم الكتاب، يعني يجب قراءة الفاتحة، تجب قراءة الفاتحة في كل الصلوات فرضا كانت أو نافلة، لقوله لا صلاة، هذه نكرة في سياق النفي. ثالثا المضاف إلى معرف، فهذا من صيغ العموم، المضاف إلى ماذا؟ إلى معرف. كما لو أضفت ماذا فقلت صوم رمضان، يعني عموم رمضان لا تخص رمضان هذا العام، واضح؟ الألفاظ التي تدل على العموم بمادتها، كمثل كل وجميع وماذا؟ نعم. كما لو تدمر كل شيء يبقى كل شيء عموم، واضح؟ الله خالق كل عموم، الله خالق كل شيء، نعم. ما هذا؟ تقول ماذا؟ أسماء الاستفهام تفيد العموم، واضح؟ كما قال تعالى فأين تذهبون؟ إلى أي مكان؟ كل مكان. ها، ستة الأسماء الموصولة تفيد العموم والإيه والشمول. قل يا عبادي الذين أسرفوا على، يبقى كل عاصي وكل مذنب ما عظم الذنوب. ها، سابعا يا أبا بكر ما احنا قلنا دي من مادة العموم، أسماء الشرط يا نصر يا أبا بكر، خذ أحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى العمل بالعام، يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. قلت ولكن هذا مشروط، العمل بالنصوص العامة دي يا طلبة العلم مسألة مهمة جدا. قلت وينبغي التنبه، إلى أن العمل بعمومات النصوص هو باب من أبواب البدع، وذلك عند من لم يعتبر بشرط العمل بها. يعني الصوفية لما اخترعوا أوراد اخترعوها منين؟ واذكروا الله ايه؟ جاءوا بايه؟ بآية عموم تطالبنا بالذكر، بعموم الذكر، فاخترعوا. واضح؟ فيبقى إذن المسألة هنا لابد من التنبل، إن هذا باب من أبواب الايه؟ الابتداع، وهو عدم التنبه إلى شروط العمل بالنصوص العامة. أول شرط من شروطها أن كل جزئية من النص لم يجري عليها عمل السلف فلا يجوز العمل بها. يبقى عمل السلف يعد محددا لمعنى الايه؟ العموم ولحقيقة العموم، صح ولا لا؟ أعطني مثالا، كقول عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. فهذا النص وإن كان ظاهره ماذا؟ إفادة مخاطبة من؟ عموم المسلمين، ولكن خرجت المرأة من هذا العموم بماذا؟ بعمل السلف، فإنه لم يكن من عمل النساء الصحابة لبس ماذا؟ البياض. وثانيا بل جاء عنهن لبس ماذا؟ السواد. هذا تأكيد على أنهن ليسن من إيه؟ من أهل الإيه؟ بياض، كما قالت سيدة عائشة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت هذه الآية: عهدنا إلى مروطهن فاعتجرن بها فكأن على رؤوسهن الغربان من السواد. يبقى عمل السلف هنا عدم لبس البياض، من فهم النص أنه ليس إيه؟ ليس العموم هنا يشمل النساء. واثنين، عمل السلف من أن لبس السواد هو المتعين في حقهن. واضح؟ قلت ثالثا بل ما كنا يخالفن السواد إلا في مواضع مخصوصة، كما ورد عن السيدة عائشة أنها كانت تلبس المورد في الحج. طب نص الراوي على هذا ماذا يفيد؟ ها؟ أن هذا كان على غير إيه؟ على غير عادتها. يعني أنت الآن لو قلت ده الشيخ جاءنا يلبس كذا وكذا وكذا، يبقى هذا على غير إيه؟ على غير المعهود منه. كما لو قلت الشيخ جاءنا اليوم يلبس الزي الأزهري، يبقى هذا على غير عادة منه، لأنه ما كان يلبسه، إنما كان يلبس غيره من الإيه؟ من اللباس. فلما نص على أن السيدة عائشة كانت تلبس المورد في الحج دل ذلك على أن هذا على غير إيه؟ على غير الأصل المعهود من أنها كانت تلبس الإيه؟ تلبس السواد رضي الله عنها وارضاها. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، قلت مما يؤكد هذا وصف النسوة في غالب الروايات. لو تتبعت وصف النسوة في غالب الروايات سوف تجد ماذا؟ كنا يعني لا يعرفن من الغلس. لما تجمع الروايات التي جاءت في صفة النسوة، نسوة الصحابة، ما كنا يعرفن من الغلس، إشارة إلى ماذا؟ إلى حرصهن على لبس ماذا؟ السواد. وهكذا. يبقى هذه أدلة أربعة تدلك على أن النسوة لم يدخلن في هذا العموم، لأن من اعتبار العموم ماذا؟ هو أن كل جزئية، تمام، لا يجري عليها عمل السلف فلا يجوز العمل إيه؟ قلت وهذا الأصل دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وماذا؟ لماذا قال وأصحابي؟ دليل على أن المحدد لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه من؟ أصحابه. وأنه لا يمكن ضبط ما كان عليه إلا بما كان عليه من؟ أصحابه عليه الصلاة والسلام. ويقوى هذا المعنى عندك بالقصة الشهيرة لما عطس بعضهم إلى جوار عبد الله بن عمر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما فعل الرجل هذا إعمالا لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مش كده؟ وهذه حجته. فبماذا أجابه عبد الله بن عمر؟ قال له إنا لنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين، لكن ما هكذا علمنا، ما هكذا إيه؟ يبقى الشرط الثاني في العمل بالعموم وهو ألا تكسر مخصصاته فيزول عنه معنى العام. انتبه والله هذه القواعد عزيزة جدا، لأن لو كسرت المخصصات ما بقي عليه معنى العام. كما أضرب لك مثالا، إذا كسرت مخصصاته لا يبقى عليه معنى العام، هنا أصبح العموم لإرادة ماذا؟ الخصوص. خذ مثالا، هذه سيارة رفعنا منها بابا، لم يزل اسم السيارة ماذا؟ باقي. رفعنا بابين، ممكن رفعنا الكنبات، ممكن تلاقي واحد قاعد يسوها من غير كنبة ببعد عن الأرض. رفعنا الموتور، هنا لا تسمى سيارة. لما أخرجت منها مخصصات الباب والكنبات والموتور والعجل وكذا، سلب ذلك، سلبها مسمى ليه؟ يبقى شرط العام بالعموم ألا تكسر إيه؟ ومن هنا نحن نقول لإخواننا الذين يعني أنشأوا قولين، الأول وهو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، والثاني وهو الإشارة بين السجدتين، من أين جاءوا بهاتين المسألتين؟ من العموم. العموم الأول أمرنا بمعشر الأنبياء بوضع أيماننا على شمائلنا فين؟ فقالوا وقوله الصلاة عام يشمل ما قبل الركوع وما بعده. نقول لهم لا، ده ليس عاما هذا. ليه؟ عد المخصصات. في الركوع وضع اليدين فين؟ على الركبتين. في السجود على الأرض بين السجدتين على الفخذين. في السجود يبقى هذه كم في استغفر الله، في التشهد الأول، في التشهد الآخر، هذه كم موضع؟ خمسة، صحيح؟ لا تضع فيها يدك على إيه؟ على صدرك، وتضعها على موضع إما على الأرض وإما على فخذين. طيب بقي معنا ماذا؟ موضعان، قبل الركوع وبعده. يبقى إذن لا يكون هذا عاما، لأن أخرجت منه خمسة مواضع وبقي ما بقاش عليه معنى العام. كما هي السيارة التي رفعت منها ما رفعت وما بقي منها إلا الحديد، هل بقي عليها مسمى السيارة؟ يبقى هذا ليس عاما، هذا وإن كان عاما من جهة اللفظ، لكن أريد به ماذا؟ أريد به الخصوص، وهو موضع ماذا؟ القيام الإيه؟ الأول، موضع القيام الأول. فهمت هذه المسألة؟ يبقى إذن شرط العام عند الأصوليين ألا تكسر ماذا؟ مخصصاته. واضح؟ مسألة فيما إذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لقاعدة أخرى، أن العبرة بعموم الإيه؟ وهذه القاعدة مهمة جدا خاصة في التفسير. واضح؟ إن لم يزل علم التفسير رافدا لك من روافد العلم بإعمال هذه القاعدة، لأن علم التفسير يضيع لو قصرت معنى الآية على سبب إيه؟ إذا شوف القرآن الكريم دائما كان يخرج بنا من الخصوص، من دلالة الخصوص إلى دلالة الإيه؟ شوف مثلا، قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. هذه الآية واردة لسبب خاص، ما هو؟ بغض اليهود من؟ شوف آخر الآية بقى، فإن الله عدو، عشان يخرج بك من دلالة الخصوص بسبب النزول إلى دلالة من؟ العموم، بقوله فإن الله عدو. فلا تقصر معنى الآية على من؟ على يهود الزمن الأول، وإنما تعم باللفظ كل ماذا؟ كل من أبغض جبريل وأبغض ملكا من الملائكة بعموم قوله فإن الله عدو للكافرين. ولذلك دائما الآية تخرج من سبب الخصوص إلى ماذا؟ إلى لفظ العموم، حتى لا يقصر معناها على سبب ورودها أو سبب نزولها. يبقى إذن لا عبرة بخصوص ماذا؟ السبب. ولكن المسألة دي معتبرة في جهة معينة، وهي إن هل نعتبر بخصوص السبب ومتى نعتبر به؟ إن بعض الناس دائما يقول لك لا عبرة بخصوص السبب، لكن المسألة هنا أيضا منضبطة بأصل سيأتيك بعد الأذان إن شاء الله تعالى، وهذا الأصل مهم جدا. تفضل. وعليك السلام. اتصلت مرة واحدة وما اتصلت بعدها كثير، ببقى فتش الصبح شوية أفضل، ولو ان الصبح دلوقتي بقى في امتحان. لا لا، ما تخافش، يبقى فعلا مرغم عنه. بما يخالف سبب نزولها من جهة أخرى، فالقاعدة وإن كانت مطلقة يمينا لكن مقيدة إيه؟ شمالا، بألا تخالف سبب النزول. وإلا فلماذا جمع الصحابة أسباب النزول أصلا وتكلفوا في ذلك؟ حتى قال بعضهم ما من آية نزلت إلا وأنا أعرف متى نزلت وفيما نزلت إلى آخر ما تعلمون جميعا. فلماذا؟ طالما أن العبرة بعموم اللفظ، فكان ينبغي ألا يكون ليه لخصوص السبب عندهم أي معنى، أي قيمة. لكن كان لخصوص السبب عندهم قيمة، ليه؟ لأن لا يمكن تحديد معنى الآية إلا بضابط، وهو سبب ليه؟ سبب النزول. خذ مثالا، فلا جناح عليهما عليه أن يطوف بهما. من لم يعتبر بسبب النزول هنا جعل حكم الطواف مباحا، لكن الآية تتكلم عن حالة مخصوصة في الطواف، وهي حالة وجود إساف ونائلة على الصفا والإيه؟ والمروة. فليست هذه الآية عامة من هذه الجهة، إنما الآية في حكم خاص في من يجوز له الطواف مع وجود ماذا؟ مع وجود مفسدة. زي واحد ممكن يطلع لنا النهاردة يقول لك لا يا أخ، أنا لا أسعى بين الصفا والمروة عشان في اختلاط، أنا استدل عليه بهذه الآية. نقول له ولم يمنع الله الطواف بين السعف والمروة مع وجود مفسدة شرك، وهي وجود ماذا؟ ها؟ وجود إساف ونائلة، وجود هذين الصنمين على إيه؟ على جبلي الصفا والمروة، ولم يمنع الله. فكيف تمنع أنت مع وجود مفسدة الاختلاط؟ ومفسدة الشرك أعظم من مفسدة الإيه؟ الاختلاط. واضح؟ يبقى لابد من ضبط ماذا؟ فهم الآية بماذا؟ بسبب النزول، ولا يجوز مخالفة سبب الإيه؟ النزول. واضح؟ طيب، هنأتي هنا نقول، والعام الشيخ ذكر أولا العام اللي هو الباقي على عمومه يجب العمل به حتى يأتي مخصص، وهناك العام الوارد على سبب خاص. كالآية إن الحسنات يذهبن ليه، هذه نزلت على سبب خاص، هو أن رجلا أصاب من امرأة إيه؟ قبلة. ومن هنا لما قال الصحابي ألي خاصة يا رسول الله، قال لا بل للناس إيه؟ عامة. وبهذا استدل الشيخ الألباني على أن الصلاة مكفرة لعموم الذنب، وهذا فهم رائع منه. وعلى فكرة تبين لي بعد البحث أن الشيخ الألباني أصولي قوي، ويكفى أن أقول أن الشيخ الألباني ما أصل أصلا وخالفه فيما وقفت عليه، ولكن طبعا صنعته الحديثية غلبت على أشياء منها قوة الشيخ فين في الأصول. يعني أصول الشيخ الألباني أصول قوية ومنضبطة جدا، وهذا رجل فعلا محتاج إلى كتيبة علماء كده تصفي لنا علمه. يعني واحد يكلمنا عن الشيخ الألباني المحدث والأصولي والفقيه، كل واحد يعني اشتغل في هذا الجيل، ولعلنا فيما في مستقبل أيام نفرقهم لبحث في هذا المعنى، كل واحد يأخذ حتة من عند الشيخ الألباني يشتغل عليها فعلا، عشان فعلا علم هذا الرجل ينبغي أن يتبلور للناس أكثر فأكثر. لأن أنا أقول أن علم الشيخ الألباني إلى الآن يعني مختفي في تخرجاته للحديثية وفي شغله الحديث أو في هذه الأشرطة اللي للأسف لا تصل إلى أيدي الكثيرين. المهم يعني، فإن الآية إن الحسنات يذهبن السيئات نزلت في كبيرة ولا في صغيرة؟ ها؟ كبيرة، أصاب الرجل من امرأة قبلة وأمرته الآية بإقامة الإيه؟ ثم قالت إن الحسنات يذهبن ماذا؟ السيئات. يبقى ده دليل على إن الصلاة مكفرة لماذا؟ لعموم الذنب، خلافا لمن زعم أنها مكفرة لخصوص الذنب وهي الصغائر، بدليل الآية الحديث الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الإيه؟ ففهموا من هذا الحديث أن الصلوات لا تكفر الكبائر. يبقى عندنا هنا معارضة بين الدليلين، وعندنا دليل ينصر القول الأول، هو من صلى كما أمر غفر له ما تقدم من إيه، وقوله ما تقدم عموم ماذا؟ اسمع إلى الجمع بقى الحسن فعلا. الشيخنا قال مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يبقى تغفر الصغائر. الآية إن الحسنات يذهبن السيئات تغفر الكبائر، كيف الجمع؟ الجمع لأن حال الناس ليس واحدا في صلاة، فهناك من يقيم أركانها ويأتي واجباتها ويرعى سننها، فهذا أقرب إلى كونها تكفر ماذا؟ كبائر وعموم الذنب. ومنهم من يؤديها صحيح ولا يؤدي إلا أركانها مع فوات شيء من واجباتها وسننها، فهذا أقرب إلى كونها مكفرة لماذا؟ وهذا الجمع تنتظم به الأدلة، وهذا أولى من تخصيص العموم، لأن تخصيص العموم مشروط. ما هو الشرط في تخصيص العام؟ بألا يمكن الجمع، فأن تجعل الدليل الخاص على مورده والدليل العام على مورده فينتظمان معا، هذا جمع. فإذا لم ينتظم معا عندئذ تقول بتخصيص الإيه؟ زي مثال، إذا مات الإنسان انقطع عمله، الإنسان هنا عموم ولا مش عموم؟ لكن هذا عموم مخصوص ولا لا؟ بإن المشرك لا حسنة له فين؟ الآخرة، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم. يبقى قوله إن الإنسان المسلم، إن الإنسان المؤمن، لأن الكافر ينقطع إيه؟ بل قال الله عن عملي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، واضح؟ يبقى إذن العامل وارد على سبب خاص. ثالثا، العامل مخصوص، قلت وهو العام الوارد لموصوف معين كقوله تعالى ولله على الناس من استطاع إليه سبيلا. من هنا عموم، ولكن هذا العموم هو ماذا؟ ليس العموم المستغرق، وإنما هو العموم الذي جاء لوصف إيه؟ معين، اللي هو المستطيع، وهذا ما يسمونه حينا بالعموم النسبي. أخيرا، العام الذي يراد به الخصوص، كما مثلت أنا الآن بقوله في الصلاة. فعرفنا أن العموم أربعة أنواع يا طلبة العلم، آخرها العام المخصوص أو الذي أريد به الخصوص، ثانيا العام المخصوص، العام الوارد على سبب مخصوص، والعام الباقي على عمومه. مثل الشيخ مثال ما لا دليل على تخصيص آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، والحكم عام فيه وفي غيره. ليه؟ لأن ربنا قال الذين يظاهرون، قول الذين يظاهرون عموم، لأن الذين اسم موصول والأسماء الموصولة من صيغ الإيه، فيشمل كل من ظاهر من امرأته، واضح. ولذا من أهل العلم من قال بأن من قال لامرأتي أنت علي كظاهر خالتي أو عمتي يعد مظاهرا ولا لا، مع أن أصل سبب الظهار قول أوس بن الصامت لامرأته أنت علي كظاهر من؟ أمي، صحيح؟ فمن أعمل دلالة العموم، تمام، شمل بعموم اللفظ كل من؟ كل محرم تحرم عليك ماذا؟ ظهره، أو يحرم عليك ظهره، من أم، من أخت، من عمة، من خالة، من بنت أخ، من بنت أخت، إلى آخره، من جدة، واضح. يبقى إذن هذا عموم باقي على عمومه، لم يخصص، لقوله تعالى الذين يظاهرون. ومثال ما دل الدليل على تخصيصه، ليس من البر الصيام في السفر، هذا وإن كان سببه ما رأى من حال أقوام في السفر لما تعبوا في السفر وذهب غيرهم بأجرهم، قال ليس من البر، ولكن هذا قوله عموم، ولكن ورد تخصيصه بماذا؟ بصوم الصحابة في السفر بإقرار منه، أو ورد تخصيصه بسبب وروده أنه في من شق عليه السفر حتى ماذا أرهقه شديدا، فهذا الفطر في حقه ماذا أولى، وليس من البر ماذا كأن يكون الحر شديدا جدا والمسافة السفر بعيدة ووسيلة السفر شاقة وشاقة جدا، مثل هذا يفطر ولا يصوم؟ يفطر وليس من البر، صحيح. لكن لا يصدق هذا على من كان سفره قريبا والمسافة قصيرة ووسيلة السفر ماذا مريحة، إلى آخره. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نصلي المغرب، وبعد المغرب مع بقية حصة درسنا المبارك هذا